ومنها العذر الشرعي الذي يقتضي خلاف المذهب. فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا، كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرى عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة فخالف هذا، خالفه لعذر شرعي، فهل نقول إنك أخطأت أو أصبت؟ نقول أصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أو لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص، يتبع الرخص يشوف الأهون يتبعه، أكل لحم جزور في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ فقال أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، ها، لأنهم لا يجبون الوضوء والليلة باردة وأكل لحم إبل في الصيف، في الصيف، فقيل له توضأ قال نعم أنا أتوضأ لأن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يروي وجوب الوضوء من لحم الإبل. صار هذا الرجل متبعا للهدى ولا للهوى؟ للهوى. لما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول إيش بالوضوء وتوضأ، وهكذا يكون متبعا لهواه. فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى في أيام في عدم وضوء في أيام الشتاء اتباعه للهوى، ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مس الماء لذيذا اتباع للهوى أيضا، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. طيب، يقول وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن مذهبه الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. نعم نعم.